بسم الله الرحمن الرحيم. في قصر فرعون، في ذلك اللقاء المفاجئ لفرعون، في ذلك التحدي العظيم، اتفق الطرفان، فرعون والملأ طرف، موسى وهارون طرف آخر، على أن يجمع فرعون سحرته أمام من؟ موسى لوحده عليه السلام، ويجتمع في ضحى يوم عيدهم، يوم الزينة الذي سيأتي بعد زمن. راح موسى جلس يناجي ربه ويبتهل إليه أن ينصره على عدوه، وبدأ الخبر ينتشر أن هناك تحدي عظيم سيكون يوم العيد القادم. أما فرعون فقد اجتمع بوزرائه بالملأ بالحاشية التي حوله، وطلب منهم أن يأتوه بأفضل السحرة من كل مكان. ومصر في ذلك الزمان كانت بلاد حضارة وعلم وفنون، حتى في السحر كان فيها أعظم السحرة في الأرض. وجمعهم فرعون من أنحاء البلاد ومن أطرافها من كل مكان، فجيء له بسبعين أفضل ساحر، وجمع السحرة لميقات يوم معلوم. هؤلاء السحرة الكبار السبعين وراهم قيل 15,000 ساحر صغير، كلهم مجتمعين، لكن الكبار السبعين، وقيل كلهم 70,000 أصلا، اختلف في عددهم، لكنهم بالتأكيد بالألوف، لم يكونوا قلة. زعماؤهم ربما أولئك السبعون. وجاء ذلك اليوم، يوم الزينة، وبدأ الناس كل واحد يقول حق الثاني روحوا روحوا تجمعوا في المكان الفلاني، من القبط المصريين ومن بني إسرائيل أهل الإيمان، كلهم بدأ يجمع بعضهم بعضا. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ حتى قال بعضهم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الله، يعني يجتمعون على بالهم إن السحرة فايزين فايزين، يغلبون من؟ يغلبون رجلا واحدا، أكيد ألوف السحرة سيغلبونه. جاء ذلك اليوم، فجاء كبار السحرة السبعين إلى فرعون يجتمعون معه، قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، راح تعطينا فلوس جواهر مكافآت إذا غلبنا موسى؟ فرعون قال حق السبعين، قال مو بس الأموال اللي راح أعطيكم والذهب اللي تبونه والمجوهرات اللي تبونها، هذا ولا شيء، وراح أجعلكم أنتوا مقربين، تصيرون معاي في الملأ، استمع لآرائكم وآخذ بمشورتكم. كل هذا يغريهم شنو؟ فرعون، علشان يغلبون من؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. الناس الحين كلهم مجتمعين، تخيل كم واحد، يمكن مئات الألوف مجتمعين في صعيد واحد، والساحة بالنص تجمع من؟ تجمع السحرة ألوف، يتقدمهم كبار السحرة وراهم صغار السحرة، في الطرف الثاني موسى بروحه، أخو هارون واقف معه بروحه. أول ما بدأ اللقاء الآلاف أمام موسى، موسى جاءهم ينصحهم نصيحة قبل ما يبدأ النزال، قبل ما يبدأ التحدي، نصحهم موعظة هزت قلوب السحرة. ويلكم، الله أكبر، موسى يقول لهم ويلكم، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. صوته هز الأركان، صوته أدخل الرعب في قلوب السحرة، حتى تجمع كبارهم والتفوا حول بعضهم، قالوا إيش قاعد يقول؟ يهددنا بعذاب الله، هم يدرون هم كذابين، هم يعرفون كذبهم، حتى فرعون جحدوا بها برسالة موسى واستيقنتها أنفسهم، يعرفون داخل قرارة أنفسهم أن موسى صادق، حتى فرعون يدري، لكنه الكبر، لكنها الدنيا، ف فتجمع السحرة من كلمة واحدة قالها موسى هزهم وأدخل الرعب في قلوبهم. قال بعضهم هذا ليس بساحر لا تتحدونه، وقال البعض الآخر بل هو ساحر وسوف نغلبه. فإذا بهم يختلفون من كلمة قطها موسى، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فغلب الصوت الذي يقول بل هما ساحران، مو بس ساحر واحد، هذا موسى وهارون ساحران يبون يأخذون مكانتكم في الأرض هذه، راح يصيرون أهم فوق ولهم الحظوة حق فرعون وإحنا نصير مالنا قيمة، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أجمعوا أمركم وأجمعوا كيدكم واتفقوا على كلمة واحدة وكونوا صفا واحدا أيها السحر أيها القوم، وقد أفلح اليوم من استعلى. تقدم أحدهم لموسى، كل البشر ينظرون، ترى مو بس الناس، فرعون جالس وحاشيته حوله كلهم قاعدين يطالعون، ومنه بعد موجود زوجة فرعون، ترى زوجة فرعون مؤمنة لكن كاتمة إيمانها من الخوف، قلبها مع منه؟ قلبها مع موسى. وفي واحدة قاعدة تطالع من بعيد اللي تمشط شعر بنت فرعون، جاءته بنت وكانت تمشط شعرها، هذه وظيفتها، كانت مؤمنة لكن أخفت إيمانها. وفي واحد من آل فرعون أيضا مؤمن لكن كتم إيمانه، هذول الثلاثة من قوم فرعون من صوب فرعون، وبني إسرائيل مع موسى يتمنون موسى يغلب، والناس خائفة ما الذي سيحصل. فتقدم أحد السحرة وقال يا موسى إما أن تلقي، تبدأ أنت بإلقاء العصا، وإما أن نكون أول من ألقى. فرد موسى عليهم قال بل ألقوا. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. من ذكاء موسى عليه السلام أن قال لهم ألقوا، أنتوا أبدأوا مو أنا، جعل الخصم هو الذي يبدأ. آلاف السحرة، مئات الألوف من الجماهير، فرعون، وزراء، الخدم، الحشم، وموسى يقول لهم ابدأوا. أول ما بدأوا عندهم العصي وعندهم الحبال، أقسموا بعزة فرعون عشان فرعون يسمع، وقالوا بعزة فرعون، يقسمون بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. لما ألقوا الحبال والعصي تحولت كلها إلى ثعابين، يا الله، آلاف الأفاعي، الثعابين ملأت الساحة كلها. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس، أعين كل الجماهير انسحرت، هي ما انقلبت العصي إلى ثعابين حقيقية ولا الحبال، لا لا لا، هذا السحر الأعين. سحروا أعين الناس، الناس قامت تشوف العصي، آلاف العصي، آلاف الحبال تشوفها ثعابين أفاعي تسعى في الأرض. سحروا أعين الناس، الناس تراجعت كلها من الخوف، تخيل الجماهير كلها تراجعت، مئات الألوف من البشر كلهم خايفين من هذه الأفاعي والثعابين. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. موسى لما شاف الناس تراجعت وخافت، وفرعون مستانس فرحان بهذا السحر العظيم اللي موسى يظن أنه ما راح يقدر عليه، موسى خاف، ترى ما خاف على نفسه، خاف على الناس، خاف على رسالته، خاف على الإيمان اللي كان يحمله للبشر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، الله يثبته، لا تخف إنك أنت الأعلى، ستغلبهم يا موسى، لا تخف. شو أسوي يا رب أمام الألوف من هذه الأفاعي، أمام الألوف من هذه الثعابين؟ إيش راح أسوي؟ إلقي ما في يمينك. الله، شوف الآن جاء دور موسى، والسحرة مستأنسين، وفرعون مستأنس، والقبط ربعهم مستأنسين، وبني إسرائيل خايفين، والناس بيطالعون شنو راح يقدر يسوي موسى أمام هذه الثعابين التي ملأت الوادي. ألقى موسى عصاه. الله، يا ليتنا نشهد هذا المنظر. ثعبان واحد، لكن من ضخامته ومن عظمه بدأ سريعا يبتلع هذه الأفاعي. هم يخيلوا للناس أنها أفعى، لكن موسى أفعى حقيقية وعظيمة جبارة. وبدأت تبتلع سريعا هذه الألوف من الأفاعي. فرعون ينظر وهو خائف، والسحرة كلهم تراجعوا خائفين، والناس ينظرون ما الذي يحصل. وألقِ ما في يمينك تلقف ما صنعوا. الله أكبر، تلقف ما يأفكون، تلقف إفكهم وسحرهم وجبروتهم، تلقفه كله بتلك الأفعى الوحيدة العظيمة. وموسى ينظر بكل فخر وهو يقول: إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. أول الخائفين تعرف من؟ السحرة نفسهم. السحرة نفسهم خائفين في ذلك المشهد، هو أعظم مشهد في ذلك الزمان، هي آية عظمى من آيات الله في الأرض، إنه أعظم تحدي في ذلك الزمان. ألوف من الكفرة السحرة أمام اثنين من أهل الإيمان لا يملكان إلا عصا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. غلب السحرة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. تعرف ايش صار في السحرة؟ السحرة هم يشاهدون هذا المشهد عرفوا هذا ليس بسحر، هذا أمر الله. الساحر أول واحد يدري أن هذا ليس بسحر، هذه قدرة الله وهذه معجزة من الله. أول ما بدأ السحرة الكبار 70 تدري سووا؟ سجدوا لله عز وجل. وفرعون قاعد يطالع، ما الذي يحدث؟ الآن الثعبان اللي أخرجه الله من عصا موسى ابتلع كل الثعابين، والناس كلها خايفة ايش قاعد يصير. أول ما بدأ 70 الكبار سجدوا لله عز وجل، وراهم الألوف من صغار السحرة كلهم خروا لله سجدا. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. تخيل الوادي وألوف السحرة والناس يشهدون، كلهم يقولون لا إله إلا الله، موسى نبي الله ورسوله، آمنا برب العالمين وبموسى رسول من رب العالمين. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. تخيلوا فرحة زوجة فرعون في قلبها. الله، تخيلوا فرحة الرجل الذي آمن، تخيلوا فرحة بني إسرائيل، تخيلوا فرحة هارون، تخيلوا فرحة موسى عليه السلام بسجود السحرة الكفرة، سجودهم الآن لله رب العالمين. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. تخيل هذا المشهد، السحرة لله سجدا، وموسى عليه السلام وهارون. وفرعون ماذا سيفعل الآن؟ هاج الناس وماج القوم، وفرعون والملأ حوله مضطربون، ماذا سيفعل الآن؟ ماذا سيصنع فرعون أمام مئات الألوف من شعبه؟ فإذا به يصرخ والناس يستمعون، يقول للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم. أي كلمة مضحكة هذه يا فرعون؟ ما وجدت غيرها؟ قبل أن آذن لكم، وهل لو استأذنوك ستأذن لهم؟ أين عقلك يا فرعون؟ أين حلمك يا فرعون؟ ماذا تقول؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم. ثم أخذ يخبر الناس بخدعة وكذبة أخرى: هذا كبيركم الذي علمكم السحر، كلكم سحرة، كلكم فجرة، كلكم معاندون، وهذا اتفاق بينكم وبينه، إنه كبيركم، اتفقتم معه على هذه الخدعة. يريد أن يوصل رسالة لشعبه أن السحرة خدعوني مع هذا الرجل، وفي النهاية كلهم سحرة. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال لجنوده: اجمعوا السحرة كلهم أمام الناس، والناس يبون يعرفون فرعون ايش راح يسوي الآن. قال: احبسوهم كلهم، كلهم الآن اجمعوهم، لا تتركوا واحدا يهرب من هؤلاء السحرة. قال: سأقتلكم جميعا، ما راح أخلي واحد منكم يا سحرة. عصيتم أمري وتبعتم دين موسى قبل أن آذن لكم، تفقتم معه على خدعة السحر هذه، سأقتلكم جميعا بعذاب، سأقطع كل واحد رجله اليسرى ويده اليمنى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، وأصلبه وأجعله ينزف حتى الموت. قالوا له: افعل ما تفعل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين. قيل هم 3000، قيل 15000، قيل 70000، الله أعلم، ألوف من السحرة. وفعلا أمر الجنود، قال: ابدأوا بالقتل. وجمعهم واحد واحد يصلبونه، كل واحد يربطونه ويقطعون يده ورجله ويخلونه ينزف حتى الموت. ماذا فعل السحرة في تلك اللحظة؟ ردوا على فرعون. تخيل، كانوا كفر سحرة، بعد قليل يواجهون الموت في سبيل الإيمان. هل تزعزعوا؟ هل تراجعوا؟ هل خافوا؟ الغريب يعني الانقلاب بين الكفر إلى الإيمان بهذه القوة. قالوا: لا ضير، ترى ما يهمنا، اقتلنا يا فرعون، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. موسى فرحان، وهارون فرحان، وأهل الإيمان فرحانين بهذه الكلمات، كلمات السحرة. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نبي نكون أول ناس تؤمن بموسى عشان ربنا يغفر لنا كل الكفر اللي أجبرتنا عليه. أنت اللي كنت تجبرنا على السحر، أنت اللي كنت تقهرنا على أن نفعل هذا الكفر. اليوم خلاص تبينت لنا الحقيقة، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. يقسمون: والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فزمجر فرعون: اقتلوهم، لا تدعوا أحدا منهم. والدماء بدأت تسيل وهم يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا. استغرب، ساعات، كانوا فجرة، كانوا كفرة، كانوا سحرة، كانوا يغرون الناس بالكفر والسحر، اليوم بعد بساعات صاروا مؤمنين موحدين. مو بس كذي، يصبرون على تقطيع الأيادي والأرجل حتى الموت، وهم يقولون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قتلهم فرعون بساعات، كانوا أول النهار كفرة فجرة، صاروا آخر النهار شهداء بررة، والله يقلب القلوب. بعد هذه النكسة لفرعون تتوقعون يسكت؟ طبعا لا. ايش راح يسوي الحين موسى وقومه؟ الحين يبدأ الانتقام الحقيقي، راح يبدأ بعد هذه المعركة اللي حصلت وهذا التحدي اللي فشل فيه فرعون وخاف ان الإيمان ينتشر في قومه، ما راح يسكت. ايش راح يسوي في موسى وأهل الإيمان؟ خلونا نشوف شنو راح يسوي.